هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نتابع فيها تلبية رغبات أصدقاء السهرة فيما يتشوقون للاستماع إليه من ألحان سبق إذاعتها في حلقات سابقة ونالت إعجابهم. فنقدم في هذه الحلقة باقة متنوعة من الألحان في الكلمة والصياغة اللحنية والأداء. وأول ما نستمع إليه هو هذا اللحن الثنائي لفنان الشعب سيد درويش. وكان سيد درويش مبدعا ومعبرا في صياغة الألحان الثنائية المعروفة بالديالوجات. ومن أكثر هذه الألحان شهرة ونجاحا نستمع إلى ديالوج على قد الليل ما يطول مسترضي بسهري ونوحي، غناء الفنان القدير كارم محمود والفنان الرقيقة أحلام، وهو من أوبريت العشرة الطيبة التي لحنها سيد درويش لفرقة نجيب الريحاني. Thank you. موجتي في ايديك انا في عرضك خليها يا روحي امانة عندك. ايوه عجب العجب كانك سارق ما انا لسه مجبلك امبارح. يا سلام يا سلام اما دي حقك كانت الليلة في غاية الرئة. فاكر وانا حاطة ايديا في بطاطك جبلي الترعة والورد وصلوحة وليا تداويني والجمرة طلع. قمت انا بصيت يمين وشمال ساعة ما لقيت ما فيش عزال. قبل طبلي كده كده كده كده كده وزمر زمري هنا هنا هنا هنا هنا وعقلي شت ولا دريت إلا وفي شعري كان بشبك فلا. من يومها عرفت فلاقي إنك مستعبط ساهم إيش عيون ما تلتجهاش على مندمين يا كده يا بلاش. عليه مناخي البشر النبجي أما أوامها صنع عبدي أذا نامت برجلي يا حدو. يا حلاوتها يا شربتها يا لطفتها يا وجنتها قربي ليا يا نور عينيا كمان شوية وكمان شوية. موجتي في ايديك انا في عرضك خليها يا روحي أمانة عندك. ايوه عجب العجب كانك سارق انا لسه مجبلك امبارح. يا سلام يا سلام اما دي حقك كانت ليلة في غايتي. ومن الفنان الراحل عبد الغني السيد نستمع إلى هذا اللحن الذي جمع فيه صائغه الفنان الرائد حسين جنيد بين الآلات الشرقية العريقة والآلات الغربية الحديثة. انت فاكر ولا ناسي؟ آه يا هاجر آه يا آسي. وعبد الغني السيد صديقي المستمع غنى في حياته كل أشكال الغناء وألوانه، الأدوار والقصائد والتقطيق بآلاتها التقليدية العريقة والألحان الحديثة التي تتميز برشاقتها وبريق آلاتها وإيقاعاتها المرحة الراقصة، وبذلك استطاع أن يساير كل الأذواق والمشارب. مع عبد الغني السيد طام نهاوند. Thank you. ياسين انت فاكر انت ولا ناسي انت؟ انت فاكر انت ولا ناسي انت؟ انت فاكر ولا فاكر انت ولا ناسي انت؟ انت فاكر انت ولا ناسي انت؟ فين عهودك؟ فين وعودك والامان الحلوة؟ الامان الحلوة فين؟ فين عهودك؟ فين وعودك والامان الحلوة؟ الامان الحلوة فين؟ فين غرامك وابتسامك واشتياك والحنين والحنين؟ فين غرامك وابتسامك واشتياك والحنين والحنين؟ راح يا غالي، راح وضل في خيالي، راح ده كله راح يا غالي، راح وضل في خيالي. من عنادك وابتعادك، من عنادك وابتعادك انت ولا ناسي انت؟ انت فاكر انت ولا ناسي انت؟ فاكر انت ولا ناسي انت؟ انت فاكر انت ولا ناسي انت؟ فين حنانك؟ فين زمانك؟ فين حنانك في ليالينا الملاح؟ فين زمانك؟ فين حنانك فين زمانك فين حنانك فين ليالينا الملاح فين يا جاني ابتداني فين يا جاني ابتداني اللي بدلته بدلته اللي بدلته بنواح راح ده كله راح يا غالي راح وضله خيالي راح ده كله راح يا غالي راح وضله في خيالي من عنادك وابتعادك من عنادك وابتعادك يا ما بتقلي فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر ولا ناسي انت فاكر ولا ناسي انت فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر ولا بالموت والحنان بالمودة والحنان. ليه ده كله ليه يا غالي؟ اكفى وجدي وانشغالي. ليه ده كله ليه يا غالي؟ اكفى وجدي وانشغالي. من عنادك وابتعادك يا ما بتألم وقاسي. انت فاكر انت ولا ناسي؟ وأخيرا نستمع إلى هذا اللحن من البرنامج الغنائي بشاير الذي لحنه للإذاعة الملحن القدير فؤاد حلمي. وفؤاد حلمي صديقي المستمع شارك في تلحين العديد من البرامج الإذاعية الغنائية، نذكر منها لغة الزهور، طروق وتحلة، الصابرين على خير، ألف مرة، تلت عرسان، بشاير، بياع الفرح. ومن البرنامج الغنائي بشاير الذي كتبه الشاعر الغنائي زين العابدين عبد الله وأخرجه الإذاعي مصطفى صادق، نستمع إلى هذا اللحن يؤديه الفنان عباس البليدي والمجموعة. اليوم ده والله من زمان استنظر، واللي حصل ما حد كان يتصور. اليوم ده والله من زمان استنظر، واللي حصل ما حد كان يتصور. بعد الهوان نلقى الامان، بعد الهوان نلقى الامان، والحلم يصبح حلم واللي في البلد. وفي يوم جميل الكل في قلبه انسى. في ظلام تايهين في دوامة الزمن، وبعون رجال وهبوا حياتهم للوطن. كنا في ظلام تايهين في دوامة الزمن، وبعون رجال وهبوا حياتهم للوطن. طلع النهار بالانتصار، طلع النهار بالانتصار، وبقينا يا اهل العزة احرار في البلد. وفي يوم جميل الكل في قلبه انسى. أصدقاء سهرة ألحان زمان، شكرا لكل من ساهم في اختيار ألحان هذه الحلقة، مع وعد بتقديم المزيد من الألحان التي ترغبون في الاستماع إليها مرة أخرى. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تكون ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.